نمشي ورا قلبنا نفرح نرقص الليلة كل ده من حقنا يا حبيبتي انتي وانا الليلة حبيبتي مكملة يلا في حضني تعالي طب ايه المشكلة الناس كلها فرحانة وبتعمل زينا يا حبيبتي انتي وانا بعيد